رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي من الدين ما بعد. وذكرنا أن قبل القراءة في كتب أئمة الدعوة لابد من بيان موعد أربعة، وذكرنا موجزا لتاريخ الدعوة، ثم ذكرنا بعض أعلام الدعوة، ثم الأمر الثالث أشهر أعداء هذه الدعوة المباركة، بقي الأمر الأخير وهو الأمر المتعلق بكتب ورسائل أئمة الدعوة النجمية السلفية. وهذا الأمر لا بد أن نتكلم في بالنسبة لهذا الموضوع عن بعض الأمور المهمة. أولا، لماذا نقرأ كتب أئمة الدعوة النجمية؟ وما هي خصائص هذه الكتب؟ نكتشف أن رسائل أئمة الدعوة النجمية انتهجت بأمور كثيرة، ولذلك احتاج الإنسان لا سيما من تبنى هذه الدعوة المباركة واتقى الله عز وجل لهذه الدعوة السلفية المباركة، لا بد أن يتأمل وأن يقرأ وأن يستفيد من هذه الكتب لأمور كثيرة. الأمر الأول أن كتب ورسائل أئمة الدعوة من أنفس الكتب التي تقرر التوحيد وتحذر من الشرك وتبين التوحيد ومسائله ويتكلم بالشرك ودقائقه، وهي من كتب النفيس أيضا في مسائل ولاء والبراء، وهذا أمر معلوم. ولذلك نجد أن كثيرا من أئمة الدعوة يذكر هذه المسائل ويفصل فيها في مسائل التوحيد والشرك والولاء والبراء، ويذكرون صور ذلك وأنواع ذلك وأقسام ذلك وأحكام ذلك. وفيها أيضا نسبة كبيرة من الجواب عن شبهات المشركين، شبهات متعلقة بالشرك ووسائل الشرك. ولذلك تجد أن أئمة الدعوة رحمهم الله لما كانوا يصارعون كثيرا من الناس فقد أوردت عليهم كثير من الشبهات، فاحتاجوا إلى الجواب عنها وبيان يعني ما فيها من الخطأ، وقد أوضحوا الدين تم توضيحه. ولذلك نجد أن كتب ورسائل أئمة الدعوة فريدة في هذا البحث، بل لا أبالغ قلت لا تجد كتبا يعني تتعلق بهذه المسائل بهذا التفصيل مثل كتب أئمة الدعوة النجدية. ولذلك هي تمتاز بهذا الباب، وكما ذكرنا بأن كلامهم عن دقائق المسائل مما يوضح التوحيد، وذلك أوضحوه أتم توضيح وبينوه وتم بيان. لماذا أيضا نقرأ كتب الدعوة؟ لأنها كتب أئمة المحققين وأعلام مشهورين وعلماء مبتدعين، لا مبتدعين ولا متنذرين، فهذه كتب ألفها أناس من أهل الاتباع، أناس من أئمة المحققين في العلم، ولذلك ما عرف عنهم المذهبية الفقهية ولا البدعة الاعتقادية ولا العملية، فكتبهم قائمة على الدليل. كتب أئمة الدعوة في كل مسائلها، كل ما ذكروا من المسائل العقدية والفقهية فإنها مبنية على اتباع الدليل، مع أن المذهب السائد هو مذهب الحنبلي وأكثرهم حنابلة من حيث الأصول، لكنهم متبعون للدليل ومعظمون له، ورسائلهم في نبذ التمذهب والنهي عن تقليد الرجال والأمر باتباع الدليل وعدم اتخاذ أولياء مع الله تبارك وتعالى في مثل الباب كثيرة جدا، وهناك كتب مفردة في مثل هذا الأمر. ولذلك هي كتب تعلمك وتدربك على اتباع الدليل، وهذه الكتب بالحقيقة الكتب التي تبنى على هذا من أنفس الكتب إذا كانت تستقي الأحكام من أدلة الكتاب والسنة. فقد يوجد هناك كتب كثيرة لبعض العلماء من انتفع الناس بعلوم داخل قد يكونون يعني فيهم شيء من المذهبية أو شيء من التقليد أو عدم مخالفة يعني ما اعتاد الناس عليه أو ما شابه ذلك. أما كتب شيخ الإسلام وابن تيمية وغيرهم من التقليد وفي الكتب من الدعوة فإنها من يفعل على الدليل، ولذلك يدرب الطالب على اتباع الدليل وعدم تغليب شيء عليه، هذا كما ذكرنا خاصة أهل السنة والجماعة. أيضا مما تمتاز به كتب مثل الدعوة أنها كتب عكف على دراستها العلماء الجهابرة، وتتلمذ عليها الفصاحه من العلماء والائمه ائمه الدين والهدى والتقى ممن ادركناه كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والفوزان وغيرهم من العلماء. فهؤلاء الائمه الذين اقتدى بهم وهم من ائمه هذا الدين ومعلم هذه المله وهذه الدعوه النجديه قد تتلمذوا على هذا الكتب، ولذلك نحن نسير على ما صاروا عليه. فإن هؤلاء الفطاحلة وهؤلاء العلماء الجهابلة قد صاروا على هذا الدرب، فنرغب بطريق سوى هذا الطريق الذي قد تبينت أعلامه وظهرت أدلته، هو طريق الاتباع وتعظيم الدليل. ولذلك إذا قرأت في كلام هؤلاء الأئمة تجد أنهم يسيرون على منهج واحد. وهكذا طالب العلم لا ينبغي له أن يشك وأن يختار طريقا اجتهادا لنفسه، وإنما يسير على ما صار عليه العلماء. ونقصد العلماء هنا العلماء المتبعون الكتاب والسنة، لا نقصد التقليد الذي يفعله المتمذهبون والبدع من يقلدون شيوخهم على غير بينة، وإنما نقصد بهذا هو الاتباع. فهؤلاء العلماء الفطاحل الذين شهد القرشي والثاني بعلمهم وفضلهم ومكانتهم حتى أصبحوا أئمة للناس، فإنهم صاروا على الدرب. فالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كلكم يعرفه وادركه عامتكم وغراه واستمع فيه، كان من اوعيه العلم العظيم وكان مرجع العلماء، ولذلك فقال شهد له الخاص والثاني بالعلم والفضل والمكان والمنزله. هذا الدرب اللي سلكه، ما سلك درب الخلق. وهكذا كل ائمه العلم في هذا الزمان العلماء كلهم سلكوا هذا الدرب، فنحن سائرون على هذا الدرب منتهلون من هذا العلم مهتدون به مقتفون لآثاره، لأنها بنيت على الدليل من الكتاب والسنة. مما تمتاز به كتب أئمة الدعوة النجدية أيضا، وهذا أمر مهم جدا ينبغي أن نتذكر له، أن كتبهم ورسائلهم توضح كثيرا من إجمالات وإطلاق الأئمة المحققين، من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن رجب وغيرهم من العلماء وكلام الإمام أحمد ومن سبقهم. ولذلك كتب أئمة الدعوة في كثير منها تجد أنها تفسيرا، أنها تفسير وتوضيح لكلام الأئمة المحققين. كم يختلف طلبة العلم في بيان مراد الشيخ السامي عن هذا الأصل وفي تفسير عبارته. وأنا أضرب لكم مثال مسألة الإمام التي دوقت الناس اليوم، كل يدعي أصلا بليلة، كل يقول الشيخ السامي ذهبه كذا وأن العمل شرط كمال وأنه كذا، وهذا لا شك أنه خطأ، بل شيخ الإسلام كلامه واضح وأن العمل جزء من الإيمان، العمل جزء من الإيمان ولا يتصور إيمان بلا عمل. ولذلك أن ترك العمل بالكلية فلم يعمل بجوارحه البطن، فهذا كافر بإجماع أهل السنة. فالشاهد أن نجد نتنازل بين بعض طلبة العلم مبني على والله قال الشيخ الإسلام كذا وقال المقيم كذا، وتجد الآخر يخالفه. فكتب أئمة الدعوة تفسر كثيرا من كلام الأئمة المحققين وتجمع شتاته وتبين مجمله وتقيد اطلاقه وتخصص عمومه، لانها كتب كما ذكرنا شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله استفاد من كتب شيخ الاسلام جدا وادركه الله عز وجل فهما عظيما. وهكذا، ولذلك تجد ان ما يذكرون من الادله ومن سياقها ومن ردع الشبهات كانما تقرا للشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. ومما ساهم في هذا أيضا أن بعض من كان يعارض الدعوة، بعض أعداء الدعوة المناوئين لها، كان كثير منهم أو كان بعضهم ينتسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ينتسب إلى الدعوة دعوة محمد، ينتسب إلى السنة، فكان يلبس على الناس ببعض النقولات عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا فعله كثير من الشيخ هؤلاء، داود بن جرجيس هذا كان لما أتى نجد ورمى راس النجم، يعني يذكر الناس انه متبع للدعوه وانه من يعني من تاثر بشيخ ابن تيميه وانه لا يقول الا ما قاله هؤلاء المحققون، ليس كحال اولئك الذين يكثرون شيخ الاسلام ويضللون، لا، بل بعض مناوئين للدعوه المشاهير منهم كانوا ينسبون اقوالهم وراءهم للشيخ ابن تيميه، ولذلك يذكرون بعض العبارات التي يريدون منها ان يفهموا الناس امرا خلاف الحق. ومن هؤلاء غير عثمان المنصور وغيرهم. ولذلك أئمة الدعوة بيّنوا مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وردوا على هؤلاء، وغير بطلان استدلاله، وهذا امر كثير. ومن هذه المسائل بالمناسبه يعني مساله العذر بالجهل مساله التوحيد. بعض من يستدل اليوم بالعذر بالجهل مساله التوحيد، وان الانسان يعذر في هذه المسائل، وان مسائل التوحيد والشرك يعذر فيها كما يعذر في المسائل الخفيه كمسائل الاسماء والصفات او شك في غضبه الله او رؤيه الله يوم القيامه او ما شابه ذلك، وان الباب واحد مما كان مما يستدلون به بعض عبارات في الاسلام، وهذا كثير، بل لا تجد احدا يقارن هذه المساله الا ويقول لك قال في الاسلام كذا، حديث الذي امر اهله بحرقه وقال ذروني في اليم، فهذا شك في غضبه الله، وقال شو الاسلام وهكذا كنت استدل على هذا واذكر هذا الحديث ان الرجل قد يخطئ. هكذا لو قرات رسائل ائمه الدعوه في ردهم على بعض دعاوى المناوئين لوجدت ان هذه الادله او ان كثيرا منها قد استدل بها اعداء الدعوه. لا تفهم هذا باطل يريدونه، لكن استدلوا بها بان هؤلاء لان اقل احوال من يعبدون القبور ويستغيثون بهم اقل احوال انهم جهال، وهؤلاء يعذرون بالجهل. ولذلك اتوا بعباره شيخ سلم تيمية رحمه الله وغير ابن القيم واستدلوا بها. ومن اوائل من استدل بذلك اخو الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله سليمان بن عبد الوهاب، وذكرنا ذلك، فهو كان من اول من اوائل من استدل بكلام شيخ سام رحمه الله على ما يعيده من الباطل، واخذ يستجد عبارات من كلام شيخ الاسلام، ولذلك كتب رساله والقصه مشهوره الى اهل حريمنا، واهل حريمنا هؤلاء كانوا مناصرين للدعوه، مناصرين لها مؤازرين لها، كتب لهم رساله مليئه بالشبهات. هو كان ينتسب الى انه يتبع شيخ الاسلام تيميه وانه كذا، وان محمد بن عبد الوهاب خالف طريقه شيخ الاسلام تيميه وخالف كلامه وخالف منهجه، فكتب رساله مليئه بالشبهات وضمنها كثيرا من كلام شيخ الاسلام تيميه الذي استدل به على خلاف مراد شيخ الاسلام رحمه الله. وهذا واقع كان من القاعده المشهوره، ولذلك ارتد اكثر اهل حرمنا عن هذه الدعوه وتركوا مناصره الشيخ، ثم ارسل رساله ايضا الى العيينه، قصه مشهوره. فكتب الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مفيدا مستفيد في كفر تارك التوحيد ردا على شبهات اخيه سليمان بن عبد الوهاب، وبين بان من استدل به من كلام شيخ الاسلام في العذر بالجهل كمسائل حديث ابي هريره الرجل الذي امر اهله ان يحرقوه ويذروه في اليم، ان هذا في المسائل الخفيه، وان شيخ الاسلام لا يعني المسائل الظاهره للتوحيد. وذكر الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الرساله كما سنقراها ان شاء الله، وقد قراتها من قبل قراناها في المجموعه الاولى، لكن لمسيس الحاجه اليها نعيد قراءتها ان شاء الله. فبين بين شيخ الاسلام لا يريد هذا، وانما هذا مراد الشيخ الاسلام بالسؤال الخفي، وذكر عبارات الشيخ الاسلام ما يدل على ذلك. فالشاهد ان كتب ائمه الدعوه كتب تفسير لكلام كثير من كلام ابن القيم وشيخ الاسلام ابن تيميه، بل لكلام الامام محمد بن عبد الوهاب، بل لكلام كبار ائمه الدعوه لا سيما في المتاخرين، فكما استدل اناس بكلام الامام محمد بن عبد الوهاب ايضا، كما في كلامه في اوائل الدعوه لما كتب رساله الى شريف مكة في أول الدعوة، قال إن كنا لا نكفر من عبد القبة التي على قبر الكواس والقبة التي على قبر عبد أبي طالب وما شابه ذلك، فكان يستدلون بهذا لأن الشيخ يعذر بالجهل. وهذا قد أجاب عليه كثيرا من الدعوة، أجاب عليه الشيخ محمد بن حسن وأبو الطيب وعبد اللطيف وإسحاق وسيام السحماء، كلهم أجابوا على هذه الشبهة وعلى استدلال الذين يعذرون بالشرك على استدلالهم بكلام شيخ أن الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولذلك كما ذكرنا أنها كتب تفسير، ونجمعت الإنسان هذه العبارات أو هذه المقولات التي شرحها وفسرها أئمة الدعوة من كلام إلى المحققين، لا كان كتابا نافعا، وأنا جمعت عامة هذه الشروحات وهذا البيان، ولذلك كتب تفسر. واليوم كما ذكرت، أنا ذكرت لبعض الإخوة أن بعض الأدلة اليوم التي يستدل بها بعض من يعذرون بالجهل ولا يفرقون بين مسائل التوحيد وغيرها هي عين أدلة داود بن جرجيس، وهي عين أدلة عثمان منصور بالضبط بالنقل بالنص. طبعا لا نقول أنهم موافقون لهم، لكن نقص أن أولئك كانوا يزيدون الشرك في الناس، وعلى أقل أحوال كانوا يريدون أن يهونوا مما وقع فيه الناس من الشرك، وأن الناس جهال. فكانوا يستطيعون بعض عبارات شيخ الإسلام ويسلمون بها. ولذلك هنا نقول نحن نحتاج إلى أن نقرأ كتب أئمة الدعوة لأنها تبين كثيرا من هذه الأمور. فهي كتب تفسير لكلام الأئمة المحققين، وهذا من نفائس وأعظم منافع كتب أئمة الدعوة رحمهم الله. الأمر الخامس أنها كتب مبنية على الدليل من كتاب السنة كما ذكر. كتب مبنية على الدليل من كتاب السنة، ليست كتب مذهبية ولا كتب بدعية، ولذلك كتب ورسائل أئمة الدعوة كتب منهجية تربي القارئ وطالب العلم على تعظيم الدليل، تربيه على تقديم الدليل على الآراء وتقديم الدليل على الأذواق وعلى السياسات وعلى العقول وعلى الأفهام. فهي كتب تؤصل وتعزز فيك المنهج السلفي، تعزز فيك المنهج السلفي القائم على تعظيم الدليل وتقديمه على كل ما خلق من قول أو رأي أو ذوق أو سياسة أو فهم. الأمر السادس أن كتب أئمة الدعوة كتب تاريخ أيضا، لأن كثير من رسائلهم أرخت كثيرا من الوقائع. والمعلوم أن معرفة سبب التصنيف كثيرا ما يعين على فهم مراد المتكلم ومراد المؤلف، وهذا أمر معلوم. كم استدل بعض الزائغين عن الحق من انتهج منهج التكفير، كم استدلوا ببعض العبارات وكلام بعض أئمة الدعوة مع جهلهم بالوقائع التي قيل فيها ذلك الكلام. وهذا أمر كثير، وأنا بالحقيقة كنت ناوي أو قد نويت ناسي بعض العبارات لكن نسيت. وهذا مشهور أن بعض من غلا ربما في التكفير أو غلا في بعض الأمور قد يستدل ببعض عبارات أئمة الدعوة مع جهلهم بواقع أو بالواقع التي قيلت فيه أو بسبب التاريخ. وأذكر ذلك كلاما للشيخ عبد الله بن عز العنقري رحمه الله والشيخ أيضا محمد بن عبد اللطيف، لما استدل بعض الناس على بعض الصور، صور العقود والمعاهدات التي تمت بين الملك عبد العزيز وبين انجلترا آنذاك، فأخذوا يستطيعون بعض عبارات أئمة الدعوة على أن هذا ردة وأن هذه موالاة للمشركين وأنها مظاهرة وأنه كذا، وقالوا قال سليمان بن عبد الوهاب سليمان بن عبد الله كذا، وقال عبد الرحمن بن حسن كذا، وقال حسن بن عبد كذا، فأجابوا جواب جميل النفيس، يعني يجبروا كما فيه أن معرفة التصنيف سبب معين لفهم كلام العلماء، ولا بد الإنسان يعرف الوقائع والأحوال. وذكروا بعض أو ذكروا كتابين وذكروا لماذا ألف وما السبب الدافع على تأليف هذين الكتابين حتى لا يفهم الإنسان كلام أئمة الدعوة على خلاف مراده، فيكون تؤرخ. وكم تكلم كثير من أئمة الدعوة على بعض التاريخ والوقائع، بعض الأحداث التاريخية، بعض حتى شرحوا بعض الوقائع وبعض الحروب وأردوا على بعض الشبهات التي كانت تثار حول مسائل القتال التي خاضها أئمة الدعوة آنذاك. فهي كتب تتكلم عن التاريخ. ثم أيضا الأمر السابع أن هذه الكتب في الحقيقة تمثل تجربة عملية لتوضيح طريق السلف في إصلاح الأمة الإسلامية. هذه قضية مهمة. اليوم كثير من الجماعات الإسلامية يقولون للسلفيين أنتم دعوتكم مثالية تهتمون بالعلم ونشر العلم وتصحيح العقائد، ثم بعد ذلك تنصل أحوال الناس، ثم يصلح الولاة وتغيرون، قصة طويلة سنين، طريقتكم مثالية ليست واقعية، وإن الواقعية أن نبدأ بالرأس، أن نبدأ بكذا، أن نكفر، أن نخرج، أن نفعل، أن نرفع السلاح، وكل له مشربه وله طريقته. فكثيرا ما ينبذ هؤلاء الدعوة السلفية بها وأنها طريقة مثالية وأنها غير قابلة للتطبيق. أقول الدعوة النجدية، دعوة السلفية عن مثال واقعي حي، لأن في بيان أن طريقة الطريقة السلفية والدعوة السلفية أننا من أعظم الدعوات التي ينصر الله عز وجل بها الدين ويصلح الله عز وجل بها أحوال الأمة الإسلامية. ومعلوم أن هذه الدعوة انطلقت من قرية صغيرة كما ذكرنا درعية قرية صغيرة من بيت من الطين فقط. هذه في خلال أقل من 50 سنة حكمت عامة الجزيرة العربية حتى وصلت إلى حضان من الشام ووصلت إلى حدود البصرة وإلى عمان أخذت كل الإحسان كل هذا خلت في حكم هذه الدولة في ظل دول عظيمة يعني مقاتلوا الدولة العثمانية وقاتلوا كثير مدجج إن كان أهل الحجاز هؤلاء اللي هم الأشراف هؤلاء كان عندهم مدافع وعندهم أسلحة متطورة جدا في ذلك الزمن. المعروف أن البلادق دخلت من سنة 922 هجرة دخلت بنادق في القتال وأصبح القتال أكثره بالبنادق يعني قبل هذه الدعوة بأكثر من 200 سنة البنادق موجودة وأبناء الأحساء كان عندها أسلحة في عرف ذلك الزمن متطورة جدا مدافع كانت تجار يعني بمعنى أن كثير من أعداء الدعوة كانوا عندهم الأسلحة ما لا يعرفه أهل نجد أصلا ومع ذلك نصرهم الله عز وجل نصرا مؤزرا ومكنهم من بلاد أولئك المناورين لهذه الدعوة. وفي ظرف سنة معدودة أصلح الله عز وجل أحوال الناس وتغيرت البدع وحل محلها السنن وزالت معالم الشرك وعلت رايات التوحيد خفاقة وصلح أحوال الناس وأمن الناس وانتشر الخير وعلم الرجاء المعمورة. وهذا معلوم حتى أن الدرعية لما حوصلت في أول الدعوة ومنعوا منها الخراسة أصبح عليه صرف صالح وكان مما اشترطه محمد بن سعود كما ذكرناه على محمد عبد الوهاب في أول مبايعة أنه يستمر في أخذ ما يأخذه من المكوس نهي الدرعية. قال الإمام رحمه الله أما هذه فلا وسيغنيك الله فضل ما إن شاء وأغناهم الله عز وجل بحيث لم يحتاج قط لغيره من تلك الدول معنا في المعطيات ذلك الزمان صعب جدا أن يعيش الإنسان هذا. وهذا ما أمر معلوم لو أردنا نذكر الشواهد على هذا ولذلك هذه الدعوة السلفية وهذه الكتب تمثل تراثا عظيما ومثالا حيا لهذه التجربة العملية للدعوة السلفية وأننا دعوة قابلة للتطبيق ليست دعوة مثالية بل دعوة من قام بها نصره الله عز وجل. هذا وعد الله قال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا هم بالتوحيد ولينصرن الله من ينصره إن الله فخوي عن ذلك الذين مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله يعاقب الظالمين ان تنصر الله ينصركم وهكذا. اليس هذا وعد من الله جل وعلا؟ بعض اليوم بعض السلفيين للاسف يشكوا حتى في هذه الوعود وين الان يمكن ان نصلح الناس والدول الان متطوره جدا والاسلحه الله عز وجل ليس على ليس ذلك على جعلنيس والله جل وعلا ينصر اولياءه من غير من حيث لم يحتسب من حيث لم يحتسب. والله جل وعلا إذا أراد أن يخذل أعداء الدعوة خذله والله جل وعلا يصرف قلوب الناس لأمر الله يكفي. وأنا أذكر لكم قصتين من باب الفائدة كيف أن الله جل وعلا إذا أراد أن ينصر دينه أعزه الله جل وعلا نصره. من أعظم الحوادث التي مرت في تاريخ الدعوة من أشدها حادثة الأولى حادثة مجيء الحسن بن هبة الله المكرمي أمير قبائل بني نعم من إدران في معركة الحائط الشهيرة التي منيت هذه الدولة المباركة بهزيمة كبيرة جدا قتل فيها ما يقل من 400 وهذا عدد كبير جدا أن ينقل معركة واحدة كسر كسرة عظيمة. هذا الحسن بن هبة الله كان عنده جموع كثيرة جدا ولما كسر أئمة الدعوة كان القائد عبد العزيز من حال المسلمين قصة مشهورة اجتمع كل أعداء الدعوة كلهم وأحاطوا بهذه الدولة كلهم من عريق في الشرق أثر الجموع وهذا بن نجران وأشراف مكة وكثير من العربان الذين كانوا معارضين للدعوة، الشاهد أنه سمع وأحاط من الدعوة، واجتمعت جيوش هائلة هائلة، وأصبحت هذه الدولة الفتية في بداياتها أصبحت لقمة سائغة أن تنهى وانتبه. ودفع هؤلاء بن عريعر، يعني كان يعتبر مثابة دولة ضخمة، وغيرهم دفعوا أموالا طائلة للحسن من همة الله المكرم هذا أن يبقى حتى يقلع الدولة، فقال كسروا في تلك معركة هائلة الشيء. وتوفرت السبل وتهيئت للقضاء على هذه الدولة، أموال طائلة وجيوش جرارة وأسلحة فتاكة، والتوبة كسروا، وهذه بداياتهم، وكل الظروف مهيئة، وبذلوا للحسن من الله مكرم أموالا طائلة، حازة أموالا طائلة دفعوا له الذهب والفضة وكل أموال دفعوا له وقتل. لكن الله جل وعلا بعد ذلك، بعد أن أصبح ضياع الدولة قاب قوسين أو أدنى، صرفه الله جل وعلا، أراد الرجوع. يا ابن الحلال اجلس، خلاص انتهينا الآن سنقضي عليهم. صرفه الله، قال ما غادر البقاء. لماذا؟ من غير أي سبب، هكذا أخذ قبات الجدران كلها، هذه كلها عم جموع طائلة وصرفه الله. ما هو السبب؟ الله جل وعلا صرف قلبه فرجع. لما رجع تفلت تلك الجموع وأنقذ الله عز وجل هذه الأمه. أمر من الله جل وعلا. الأمر الثاني، حادثة الثويري، هذا ملك أو أمير البصرة، يعني أنه سليمان باشا الوالي عثماني بغداد، وجمع له جموعا عظيمة جدا كثيرة، ودججها بمدافع الكبار التي كانت تجر جرا. ولما تسامع كثير من أعداء الدعوة، طبعا أهل الإحسان والأشراف وغيرهم من أعداء الدعوة، لما تسامع بهذه الجموع اجتمع في أكبر جيش قد غزا الجزيرة العربية، أكبر جيش من حيث العداد والعدد العدة حضر، وتوجهت تلك الجيوش الجبارة بالمدافع الفتاكة، وهذا في عهد عبد العزيز محمد بن مسعود، توجهت إلى نجد. وكثير ممن دخل الدعوة من العربان وغير المحيطين أكثر مرتد، بل حتى بعض الناصرين من أهل الإحساء وغيرهم، بطاقة بن محسن وغيرهم، هؤلاء أيضا تركوا الدعوة لما رأوا الجيوش الجبارة، جيوش ضخمة جدا ما يمكن لا قبل لهم بها، كلهم أو كثير منهم قد ارتد وانتكس على عقله وشعر حوله، وتقدم هنا اجتاح الجزيرة العربية كاملة. ولما كاد خلص سنة، ولذلك احتار عزيز سعود وابن سعود الكبير وغيره، ما الذي يفعلون عمره، يعني ما دهمه من قبل مثل هذا. قيض الله عز وجل رجلا مستحقرا عند الناس اسمه طعيس أظن، لكن هذا رجل كان يدعو الله عز وجل أن يمكنه من قتال هؤلاء، رجل لا قيمة له بالقوة أبدا، رجل ضعيف. هذا رجل خرج مع رجل خامس مسكه قبيلة قبائل، مسكته وأخذوا أسيرة، ولما كان لا يبال به لضعف بنيته وهيئته التي لا تدل على قوة البتة، أخذوا الشاهد إلى جيوش الثويني وترك هؤلاء، فاستطاع أن يصل حربه، أخذها وتقدم خفية حتى طعن الثويني في صدره فقتلها. لما قتل فتكت تلك الجيوش، ولذلك فر هؤلاء وذهب هؤلاء، فل الله عز وجل الجيوش من غير قتال ولا شيء، ورجعت تلك الجيوش بل سعود الكبير تسلط عليها وأخذ يقتلهم قتلا ذريعا في المنهزمين، وحاز من المدافع الهائلة التي كما قال ابن غنام، قال وحاز من المدافع التي كانت بلا مدافع، أموال هائلة، وغنموا مئات الآلاف من الأغنام وعشرات الآلاف من الإبل والذهب، وأمور هائلة جدا لا حد لها ولا حصر، لا حد لها ولا حصر، بدون غير قتال ولا شيء. صبر الله تبارك وتعالى، سلط عليهم هذا الرجل الضعيف حتى قتل هذا، وفل الله عز وجل تلك الجيوش وانحل ذلك النظام من غير، وانما بقدره الله تبارك وتعالى. الشاهد ان يعني ان الله ينصر دينه سبحانه وتعالى بما لا يحتسبه الناس، قد جعل وقدر في قلوبهم الروح، فكان الله من حيث لم يحتسبوا وقدر في قلوبهم الروح، فجود الله جل وعلا لا عد لها ولا يحيط بها الإنسان. الأمر السابع التي تمتاز أو مما تمتاز به من كتب الدعوة أنها كتب علماء عاملين ومجاهدين صابرين. هذه الكتب التي ألف علماء من أعظم العلماء عمل بها الدين، كان عامتهم ممن يحمل السلاح وجدنا في سبيل الله جل وعلا، صبر وجاهد وبلغ وأوذ في سبيل الله تبارك وتعالى وصبر. ولذلك هذه الكتب خرجت من ناس قد أقاموا الدين حقا، ليست كتب من ألفها من جلس خلفه لم يتعرض لمثل هذا. لا نقول تزيدا لكتب هذه، لا، لكن نقول هؤلاء كتب علماء عاملين، ولذلك فيها من البركة ما ليس في غير من الكتب. فهؤلاء العلماء الذين ألفوا ذلك علماء قد قاموا بما دعوا الناس به، فما أمر الناس به قد قاموا به أكثر من قيام، فكانت كتبا مباركة. طيب، هذه الأسباب أو بعض الأسباب التي تجعلنا أو تجعل من قراءة كتب مثل الدعوة تجعل لها أهمية خاصة. الآن نتكلم عن كتب مثل الدعوة. كتب مثل الدعوة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول كتب مفردة، كتب مفردة على حدة، وأكثر عامة هذه الكتب المفردة عامتها ردود، ليس كلها بل عامتها ردود. هناك كتب ألفت في بيان التوحيد، هناك كتب فقهية في رسائل أصول الفقه وغيره، فهذه كتب مفردة مطبوعة على حدة مشهورة متداولة، ما بين مختصر ومتوسط ومطول، منها كتاب التوحيد كشف الشبهات وغيرها ومختصر السيرة ما شابه ذلك، ومنها أيضا كتب الردود الكبار كإصلاح الظلام ورد ابن جرجيس والصواعق الشهابية وغير هذا من الكتب الكثيرة الموجودة والمطبوعة على حدة، فهذه كثيرة. النوع الثاني والقسم الثاني كتب مجموعة تحمل رسائل كثيرة لأئمة متعددين، أو تحمل رسائل كثيرة لإمام واحد، وهذه تسمى المجموعات، مجموعات رسائل أئمة الدعوة النفذية، وهذه كثيرة. من أوائلها طبعا تاريخ ابن غنام. تاريخ ابن غنام من المصادر، من أوائل المصادر، لا المصادر بل هو من أوائل المصادر التي جمع كتب ورسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبعض تلاميذه الكبار، لأن ابن غنام تاريخ ابن غنام مجلدان، المجلد الأول كله في ترجمة الشيخ، وقد ذكر كثير من كتبه، منها حتى مشهور في كتاب كشف الشبهات وفي المستفيد وغيرها، ونقل كثيرا من رسائله التي أرسلها إلى العلماء وأرسلها بعض الحكام، أو أرسلها جوابا على شبهة ولدت عليه، أو أرسلها نصيحة للناس وما شابه ذلك. فالتاريخ ابن غنام يحوي كثيرا من رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكذلك بعض كبار تلاميذه، وقد نقل بعض رسائل محمد بن ناصر بن عمر لما ذكر قصة إرساله إلى شريف غالب، لما طلب شريف غالب شريف مكة من الإمام عبد العزيز بن محمد سعود أن يرسل إليه بعض العلماء ليناظر علماء مكة، فذهب وكان على رأس الوفد حمد بن ناصر بن عمر رحمه الله، ذكرنا بأن حمد بن ناصر المعمر أحد تلاميذ الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، فنقل مجريات الأحداث والمناظرات ونقل بعض رسائله بثمانية صفحات طويلة. فالشاهد أن تاريخ ابن غنام يعد من أوائل هذه الكتب المجموعة. من المجموعات المهمة أيضا مجموعة الرسائل والمسائل النفسية، وهذا من أشهرها. وهذه مجموعة الرسائل والمسائل النفسية مطبوعة الآن في 5 مجلدات، طبعا هي في 3 مجلدات كبار، قد يكون مجلد واحد يحوي أكثر مجلد. هذه مجموعة رسائل المسائل النفذية من أوسع المجموعات من حيث السبق، يعني هي أوسع وأول مجموعة وأوسع مجموعة جمعت لرسائل أئمة الدعوة النفذية، وجمعها علماء نفس، وأكثر هذه الرسائل جمعها الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ سليمان بن سحنان والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنبري، أكثر هذه الرسائل مجموعة من هؤلاء، فجمعوا عامة رسائل أئمة الدعوة النجدية بدءا من الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله وانتهاء إلى أواخر هؤلاء العلماء كالشيخ عبد الله بن عبد اللطيف أو الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. وهذا مجموعة رسائل مشان الدين حولت رسائل كثيرة لأئمة الدعوة، منها رسائل في العقيدة وفي التوحيد، ومنها رسائل في الفقه، ومنها رسائل في أصول الفقه، ومنها أجوبة مسائل وفتية وأجوبة صغيرة وطويلة مختصرة. وأول ما طبعت هذه المجموعة طبعت في مطبعة المنار التابعة للشيخ محمد بن رشيد رضا في مصر، وبعض هذه الرسائل عليها بعض تعليقات محمد رشيد رضا وكان كثير، أو هاي طبعت في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله في الدولة السعودية السابقة. وعامة الكتب التي طبعت آنذاك مجموعة الحديث وغيرها التي طبعت في مطبعة المنار، لأن محمد رشيد رضا كان مناصر للدعوة محبا لها ومدافع له، وكتاب جميل جدا اسمه الوهابيون الحجاز، وكتب في نصرة هذه الدعوة في مجلة المنار أوراقا كثيرة، هذا مشهور عنه. لكن انتقده كثير من أئمة الدعوة بحواشي، أحيانا يحشي ويذكر في الحواشي ما يخالف ما حدث عامة الدعوة، ويصرف بعض الكلام عن ظاهره ويقول كذا وكذا، ولكن انتقده بعضه، حتى بعض أئمة الدعوة متخيفة من في عهد الملك عبد العزيز انتقده بشدة وكتب رسائل فيها. وكان من أجاب ورد على بعض ملفوظاته وبعض حواشيه الشيخ سيام السحنان، ولو أكثر من جواب وانتقاد على محمد رشيد رضا على بعض الحواشي التي علقها على هذه الرسالة التي طبعها في مطبعته. مجموعة الرسائل والمسائل الدية تفتقر للترتيب والتهذيب، فقد ترى بعض رسائل ما محملها في المجلد الأول، ترى بعضها في المجلد الثالث، بعضها الخامس، وبعضها فقهي وبعضها عقلي، وهكذا. ولذلك هي تفتقر للترتيب والتهذيب، ويبدو الله أنها جمعت مجموعة فدونت، ثم جمعت مجموعة أخرى ثم دونت، وهكذا. ولذلك هي أوسع مجموعة من أول الموسوعات، لكنها تفتقر للترتيب والتهذيب، وقد حوت كثيرا من الرسائل المسائل الفقهية والأجوبة الصغيرة مختصرة في مسائل كثيرة من الفقه. استل من هذه مجموعة الرسائل المسائل الفقهية استل موسوعات مختصرة بعض الأئمة، مثال موسوعة مؤلفات أبا الطيب مطبوعة على حدة لكنها مستلة لمجموعة رسائل المسندية، موسوعة مؤلفات حمد بن أخي عمر هي كلها مستلة من مجموعة رسائل المسائل النجدية. طيب طبعا الآن يعني أنا أظن أنها موجودة حاليا، لكنها يبدو إذا كانت موجودة فإنها تكون تصوير فقط. المجموعة الثالثة من مجموعة الموسوعات مجموعة التوحيد، وهذه جمعت أيضا في عهد الإمام عبد العزيز رحمه الله عبد العزيز بن عبد الرحمن كما ذكرنا في عهد الدولة السعودية الثالثة، جمعوا أشهر الرسائل المتعلقة بالتوحيد، أشهر رسائل كتاب التوحيد كشف الشبهات وصول الثلاثة وغيرها من المسائل، وبعض أجوبة الشيخ عبد الوهاب رحمه الله، وكثير ما اخترناه نحن في في في في هذه المجموعة التي سنقرأها أكثرها موجود في مجموعة التوحيد، فشملت رسائل لأئمة الدعوة لإمام الوهاب ولبعض تلاميذه الشيخ رحمه الحسن أبو بطين وغيرهم، فأرادوا جمع أكثر مسائل وأكثر رسائل تعنى بالتوحيد وتوضحه حتى يمكن توزيعها على مختلف البلدان الإسلامية، فسميت هذه المجموعة بمجموعة التوحيد. الموسوعة الرابعة هي أوسع الموسوعات وأهمها، وهي الدرر السنية في الأجوبة النجدية، الدرر السنية في الأجوبة النجدية، وهذه جمعها الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، جمعها بأمر من الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وبأمر أيضا من الملك فيصل بن عبد العزيز. هذه ماذا فعل بن قاسم؟ بن قاسم أراد أن يجمع عامة الرسائل التي وقع عليها الموجودة في مجموعة الرسائل المساندية، وكذلك المخطوطة منها التي لم يسبق أن تطبع من قبل، وأراد أن يجمعها، وجمعت هذه في 16 مجلدا، ورتبها وهذبها، بدأها بمجلد التوحيد وختمها بمجلد التراجع، ربما نكر من تراجع بعض أئمة الدعوة، فرتبها، بدأ بالتوحيد، مجلد التوحيد ثم مجلد العقائد ثم مجلد ثالث أسماء والصفات ثم الرابع والخامس والسادس والسابع كله في المسائل الفقهية، ثم الثامن في الجهاد والتاسع من الجهاد بعد أحكام الردة، ثم التفسير، ثم مختصر الردود، ثم قيل واحد. فجمع هذه ورتبها ترتيبا جميلا جدا، فأصبحت عمدة لرسائل ومسائل أئمة الدعوة النتيجة. الشيخ بن قاسم لما جمعها قرأها على الشيخ محمد بن عبد اللطيف، وعلى الشيخ سعد بن حمد بن عتيق، وعلى الشيخ عبد الله بن عزيز العنبري، قرأ الأئمة على هؤلاء، وقرأها كلها على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار النجدية آنذاك. ابن قاسم أبقى الرسائل كما هي، الرسائل التي كتب أئمة الدعوة أبقاها كما هي، ورتبها بحسب وفيات أصحابه. فإذا جئت إلى مجلد التوحيد يبدأ برسائل محمد بن الوهاب، ثم ابن الشيخ عبد الله، ثم حزمة عمر، هكذا يبدأ بتاريخ وفيات، ثم عبد الرحمن وهل مجرد فرتبها. لكن هذه المسائل التوحيد والصفات وغيرها ومسائل التصرف والردود رتبها، جعل المسائل كما هي ما غيرها. أما الكتب الأربعة المتعلقة بالفقه فرتبها على أبواب الفقهية، كتب الفقه وصول الفقه رتبها على أبواب الفقهية بغض النظر، ولكن يثبت الطهارة يثبت في المسألة كان أحد الوهاب من وجود التلاميذ، ثم مسألة أخرى وهل مجرد. فالكتب المجلات الفقهية رتبها على حسب الأبواب الفقهية، يقول وقال فلان كذا وقال فلان كذا، وإذا وجد جواب أنه لم يسأل سؤال وضع سؤال من عنده. أما الجلاد المتعلق بالعقيدة والردود وغيرها فأبقاها كما هي، لم يغير فيها شيء إلا بعض الكلمات العامية التي أصلحها حتى تكون مفهومة. ابن قاسم لم يذكر في الدرس السنية الكتب المشهورة المتداولة والتي بين أيدي الطلبة، الكتب التي تطبع على حدة مشهورة متداولة، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، فضل الإسلام، وصول الإيمان وغيرها، لم يذكرها لشهرتها ولكثرة تداولها بين الطلبة وبين الناس، وإنما ذكر الكتب غير مشهورة. كما أنه لم يذكر كتب الردود الكبار، وإنما ذكر الردود المختصرة، هناك بعض الرسائل المختصرة ذكرها. أما الردود الكبار مثل الصواعق النجدية على الشهابية لسوي سحمان مثلا، او مصباح الظلام، او رد على دليل الجليس، او تحت طالب الجليس، او من هذه السلسله التغليس، من كتب الكبار هذه الردود ما ذكرها لانها كبيره، وانما ذكر ما كان مختصرا فاثبتها كما هي. لم يفت بن قاسم من رسائل مدعى الا قليل، لا اقول انه لم يفته بل فاته الشاع، لكن الذي فاته يسير، الذي فاته من رسائل أئمة الدعوة يسير. هذا ما يتعلق بالدرر السنية في الأجوبة النشرية. المجموعة الخامسة هي مجموعة أو هي المعروف بعيون الرسائل والأجوبة على المسائل، عيون الرسائل والأجوبة على المسائل، وهذه هي رسائل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، الرسائل مختصرة وأجوبة على بعض الأمور، بخلاف الردود الكبيرة التي نقل، هذه الرسائل المختصرة التي جمعها تلميذه النجيب المختص به الشيخ سليمان بن سحمان، أتى لشيخه وجمع عامة رسائله في مجلده، وعامة هذه مطبوعة في المجلد الثالث من مجموعة الرسائل ومسائل النجدية، وليس في موجودة مبثوثة، لكن أكثرها مطبوع في المجلد الثالث من مجموعة رسائل المسائل النجدية، وإن كان فيها المطبوع على حدة فيها زيادة. ميزة هذه المجموعة أن سليمان بن سحمان قبل أن يذكر جواب شيخه ويذكر مثلا الرسالة التي ذكر شيخه، يذكر موجزا مختصرا عن هذه الرسالة، كتبها ليبين كذا، جوابا على كذا، كتبها لما أورد عليه فلان كذا، كتبها لما حصل أمر فلاني، وقد يعلق على هذه الرسالة ويذكر بعض الأمور ويوضح بعض عبارات شيخ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن. ولذلك تعليقات سليمان بن سحمان وتصديره لكل رسالة يذكرها، وفيها حوالي رسالة كثيرة جدا، في كل رسالة يذكر مختصر عنها، كان مفيدا جدا لبيان يعني مرادي الشيخ رحمه الله، وبيان السبب الذي قيل من أجله، وما شابه ذلك مما هو متعلق بفهم كلامه. المجموعة السادسة هو المجموع المعروف بمجموع مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا عمل أرادوا به جمع مؤلفات الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، وقامت فيه جامعة الإمام، قامت فيه جامعة الإمام محمد بن سعود رحمه الله، وجمعت رسائل الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله في 6 مجلدات، مطبوع الآن في 6 مجلدات. حوت هذه المجموعة رسائل الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله الشخصية، وحوت مؤلفاته العلمية، وحوت مختصرات التي قد اختصرها لبعض الكتب المشهورة. واستلت هذه الرسائل من تاريخ بن غنام، واستلت من مجموعة رسائل المسائل المريدية، واستلت من الدرر السنية، ومنها رسائل استلت من المخطوطات، بعض المخطوطات، سواء الكتب الرسائل المفردة التي المعلومة الموجودة المطبوعة. وحوت عامة رسائل، ولا أظن أنه قد فاته، ربما إلا يعني ما أدري إذا كان في شيء يسير فاته، لكن حوت حتى كتب الإمام أحمد الراب كبيرة، مثل مجموعة الحديث الإمام أحمد الراب رحمه مجموعة الحديث، ذكر حديث الأحكام، حديث كثيرة مهمة جدا، موسوعة ضخمة جدا في الحديث النبوي، رتبة على أبواب الفقهية. وحوت أيضا مختصر الإنصاف بشكل كبير، لأن الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله اختصر كتاب الإنصاف الشهر الكبير، اختصر فسمي مختصر الإنصاف. وحوت أيضا مختصر زاد المعاد، مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحوت أيضا المسائل التي سلها الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله من كلام شيخ الإسلام، له رسالة أو له كتاب فوائد سلها الإمام محمد بن الوهاب من رسائل شيخ الإسلام تيم رحمه الله، سوى عدد هذه كتاب التوحيد والمشهورة الأخرى، وبعض رسائله التي أرسلها إلى الناس والبلاد والعلماء. هذه المجموعة لما طبعت أضيفت لها رسالة بعنوان أحكام تمني الموت، ثم هذه مزقت. لكن أنا لو اشتريت هذه المجموعة أو أهدتك إذا لفت هذه المجموعة تجد أنه هناك جزء قد أميت من هذه وزير، وذلك أن رسالة من صوب الشيخ اسمها أحكام تمني الموت تبين أنها غير نسبتها غير ثابتة للشيخ، ولذلك الآن تباع هذه وقد سلت طبعات قديمة، أخذ لا يبيعون شيء إلا قطعوا وأزالوا هذه المجموعة. هذه طبعا مجموعة الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله كما ذكرنا، حوت عامة رسائله ورسائله التي كتب رحمه الله. وهناك أمور كثيرة لا سيما في التفسير، لو تقرأ في الكلام الذي ذكره في التفسير تجد استنباطات عظيمة جدا من كتاب الله تبارك وتعالى لهذا الإمام، وكثير منها قد ذكره ابن غنام أيضا في تاريخ ابن غنام. المجموعة الأخيرة والمجموعة السابعة من المجموعات فتاوى رسائل الإمام أو سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، وهذا من آخر الموسوعات، وهذه أيضا جمعها بن قاسم محمد بن عبد الوهاب بن قاسم تلميذ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، جمع رسائل شيخه محمد بن إبراهيم مفتي الديار أو مفتي المملكة في عهد الملك عبد العزيز، وهذا المجموع جمع بأمر ملكي من الملك فيصل بن عبد العزيز. طبعا بن قاسم لما كلفه الملك فيصل يجمع رسائل محمد بن إبراهيم رحمه الله، جمع جميع فتاوى محمد بن إبراهيم رحمه الله، منها ما قيده هنا قرض كان ملازما للشيخ وكان يسجل فوائد، ولذلك أخذ ما كان قد قيده من فتاوى ومسائل تورد عليه في الدروس خلال سنين طويلة، ومنها ما أخذ من زملاء أذكار الله، ومنها ما أخذ من مكتب الشيخ محمد إبراهيم، ومنها ما أخذ من دار الإفتاء، ومنها ما أخذ من دار القضاء، ومنها ما وجد مكتوبا في الدرر السنية وغيرها، فحاول ليجمع عامة ما نقل وأثر عن الشيخ محمد بن إبراهيم، فجمع أظن في 9 مجلدات تقريبا بعنوان فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. هذه تقريبا الموسوعات، طبعا آخرها موسوعة مجموعة فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهي لا تقل رتبة عن مجموعات التي ذكرناها من رسائل مثل الدعوة، وجمع عامة رسائل الإمام محمد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حتى بلغت 30 مجلدا، سوى الفتاوى نور على الدرب وغير المسائل أو غيرها من الفتاوى المفردة. هذا نبذة مختصرة عن تاريخ أئمة الأمور المتعلقة برسائل أئمة الدعوة. إذا في أسئلة قبل أن نبدأ. في أحسنة. هذه الكتب منها ما هو محمود ومنها ما هو موجود. لا منها موجود يعني كثير منها موجود. منها كتب طبعة قديمة غير موجودة. ما تكاد تجدها للمكتبات التي فيها كتب المستعمل. مثل بعض الرسائل والردود وهذه تجلس التقديس ومجموعة. مجموعة الحيطة ما تطلعها دار الإفتاء أيضا مجموعة عبد لكن أخذ عبد الوهاب بن إبراهيم وغيره من الأخذ الجزية ما تكاد تجدها إلا عند بعض الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض المكتبات التي فيها كما يسمى المكتوبات المستعمل. هذه مهمة تجد فيها الرسائل مهمة جدا. طبعا لا يزال كل يوم تأخذ رسالة جديدة. يعني كل هذه المجموعات التي ذكرناها لم تستكمل رسالة من الدعوة. يعني إلى اليوم وتأخذ رسالة جديدة ما طبعت من قبل. إلى اليوم يعني الآن خلال يمكن الأشهر الماضية ما يقرب من 6 رسالة طبعت جديدة لين في الدعوة. منها عبد الله بن عبد المغيب من سيوان سحر ما طبعت من قبل. يوم ما تطبع. فكل هذه المجموعات التي جمعت وما زالت هناك كتب ومكتوبات لم تطبع الى هذه الساعه ما زالت هناك كثير لكن كثير من الموجود وبعضها يعني تحتاج الى عناء في البحث عنها. في شبهه طرحت قضيه الشيخ المحاضر خروج على يعني اي هذه شبهه وقيلت للشيخ يعني هذه الشبهه قيلت لي ايضا لي أن أئمة الدعوة أنكم أنتم خرجتم وأنتم تدعون ولكن السنة هذا ما يقول إلا جاهل بالتاريخ لأن نجد لم تكن خاضعة للدولة العثمانية. الدولة العثمانية ما أخضعت نجد أصلا ولا اهتمت بها. نجد صحاح الدولة العثمانية إنما كانت تريد الحجاز واليمن طبعا اللي هو السواحل والإحساء والنزاع لها. أما نجد الدرعية والرياض وغيرها ما دخلتها قوات عثمانية قط. ما دخلت قوات عثمانية إلا في قتال الأئمة الدعوة فقط. وقبل هذا ما دخلت حامية وليس لهم حامية ولا يولون أحد عليه. ولذلك كانت كلهم يعني الإمارات مستقلة. الدرعية أمارة والعين أمارة والرياض أمارة إمارات مستقلة ما نعرف. فالشيخ ما خرج على الإمام لا بايعه ولا له سمع وطاعة. وإنما جاءوا لقوة التوحيد فقاتلها أعداؤها فقامت تدعو وتجاهد سبيل الله جل وعلا. كيف التوحيد؟ ولم يكن نصر وإنما الخروج هو أن يكون من رجل بائع يعني رجل لك على الإمام بائع لما تخرج عليه إما أن تبايعه مباشرة أو تبايعه بالتبعية. فكل نجد ما كانت أصلا هذا كان شيء عبد الرحمن الحسن لما ذكر لها أصلا هذه ما كانت خاضعة. والمعلومة أن كل الدول التي كانت تملكها أو كانت تخضع للدولة العثمانية إما أنهم يولدون عليها أولاد مثل العراق ومصر وغيرها هم يولدون يعني ما يحكمهم إلا واحد عثماني يبعثونه وإما أن يوقع عليه العلم مثل الكويت مثلا. الكويت كانت ترفع علم عثماني فهي خاضعة وإن كان الكويت وراءها من يعني هم يؤمرون من غير أن يكون هناك سلطة لكن تعتبر ضمن كما قيل ضمن نطاق سيطرة الدولة العثمانية كسيطرة عامة. أما نجد ما ليس فيها حامية ولا علم ولا دخلتها ولا دخلت الدين تركيا أصلا لأنهم أصلا ما افترضوا فيها ولا أرادوا فما في خروج أصلاً. هون يقول خروج هذا جاهل. أصلاً سؤال خارج الموضوع هذا. الحديث الذي يقول أدينا مدعونا ملعون ما فيها شنو دولة الحديث. صحيح. صحيح. من تبيع رعاه. طاعته ما أعرف رعاه. لا في الحديث. دولة ملعونة ملعون ما فيها. ما حل الصحيح. وهذا خلى بعد الدرس. يا إن شاء الله. شيخنا. نعم. يصبح في سمعنا بعض تكريم يحتجون بكلام محمد عبد الوهاب في التكريم. فما يعني الاشياء التي يحتجون بها. لا يحتجون بعض العبارات ربما يتكلم الشيخ عن بعض المشركين او يتكلم عن صوره من صور مظاهر ولا وهم يطبقون على صور اخرى. يعني يحملون كلامه على غير مراد. هذا كثير حتى الشيخ سلمان بن تيميه كله. كيف يكفرون بها لا هم أكثر من استدلوا بالتكفير تكلم عن قضية الولاء والبراء وغيرها وحكموا على بعض صور الشرك أصغر من الشرك أكبر وأنه كذا أكثر عامة اليوم المسلمين تقول المسائل ولا أبرأ في الغالب. الغالب جهل مسائل كثرة بلاد المشركين ودار الإسلام ولا الشهادة ولا أبرأ ومعاقدة ومحامة. كيف قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا. أكثر كلام الذين يسمعون هذا هو هذا. وهذا كثير يعني حديث كثير يستدلون بهذا ورد عليه أمر الدعوة في ذاك الوقت. يعني هذا من لدن الشيخ اللطيف له كلام جميل جدا في اثنين من العاجل أيضا كانوا ينتسبون للدعوة فجهل وحكموا بالشرك على أشياء ليس من الشرك وحكموا بالكفر على أشياء ليس من الكفر وينتسبون من أنصار الدعوة. قصة مشهورة الشيخ يقول جلستهم ونظرتهم إلى آخره قصة. فهذا كثير أصلا ليس في هذا الوقت بل هذا من قيام الدعوة إلى اليوم ويأخذ ناس يناصرون الدعوة بجهل فينسبون شيئا للدعوة وليس بصحيح. نعم. بالنسبة لها شيخ دعم الفروض أن المشارك يفسر عبارات من الدعوة بخلاف تفسير العلماء مثل الشيخ غزان أو كنباز أو مثلا يخبر دعوة من الدعوة فحين كيف شيخ نتعامل جار الخلاف؟ والله نحن الآن نعيش محنة لأن نرى بعض السلفيين للأسف بعض طلبة العلم يوجهون سهام النقد لهذه الكتب. طبعا لا نقدس هذه الكتب لكن هذه كتب قد درج عليها العلماء كتب إقامة التوحيد وبينته ولا زال العلماء يأخذون كافر عن كافر لا ينكرون ما فيها من فعل التوحيد والشرك. بعض طلبة العلم اليوم بأثر بعض الأحيان ولما رأوا كلام الدعوة كله يخالف كلامهم ومرادهم أصبح يقول الله يحتاج إلى نقد كما يقول بعضهم والله تاريخ الغنام فيه تكفير يحتاج إلى مراجعة. حشكنا تاريخ الغنام كتب ابن غنام بأمر من الشيخ الوهاب في وقت الشيخ يعني الشيخ هو اللي أمر بغنام أن يكتب تاريخ كيف يقال فيه تكفير يحتاج إلى مراجعة. فاليوم بدأنا نسمع انتقاد وبعض الناس للأسف وهذا موجود أنه إذا فهم فهما هو خاصا به أو تبع عالما ليس قوض حجة كما سمعت قول فيها العلماء تجد أنه يريد أن يجعل من فهمه لهذه النصوص قولا جديدا هذا موجود وهذا خطأ كبير. يعني مثلا أنشأ قضية فرع العمل مثلا العمل هل هو من الإيمان هل هو شرط كمال وشرط كمال هم الآن فهموا فهم جديد وقالوا ها العمل شرط كمال غير يكفر مثلا عمل غير يكفر لما وجدوا أن النصوص أهمة السنة الخالق العلماء قال السلف فيها قولان وأي كتاب في كتب المعتقد كتب الإمام ذكر أن السلف في مسألة منزلة العمل لهم قولان ما ذكر لا من الإنس ولا من الجن لكن هم لما يفهم الطالب فهما يريد أن يجعل قوله قولا للسلف وهذا خطأ كبير جدا. لما في مسألة عذر الجهل والشرك قول أئمة الدعوة فيها قولان ومن الدعوة كله قول واحد. وأذكر من رسالة الشيخ محمد الفوزان عن بعض المسائل اللي ناقش بعض طلبة العلم هناك في المملكة ذكر أنها الأخطأ وهذا أخطأ فسأل شيخ على هذا المسألة فقال كل كلام الدعوة كله يأخذ مشكلات واحدة كله مشكلات واحدة ما ندري وغضب لما قلت أن بعض الناس يقولون كذا وكذا. فالشاهد المراد أن أمر الدعوة كله خرج من مشكلات كلامهم واحد لا نقول لهم معصومون ليش معصومين لكن هذا كلام غرب الكتاب والسنة والأدلة من الكتاب والسنة وكلام السلف ودرج عليه العلماء كله ما سمعنا أحد. هل سمعتم شيخ باز ينقض بعض الناس الدعوة يقول فلان عنده تكفير وعنده غلو أو كتاب فلان فيه غلو في التكفير سمعتم هذا؟ ما سمعنا لا الشيخ ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الفوزان ولا أحد من المذاهب كل هؤلاء العلماء على هذا. فبعض الطلبة للأسف أنه يريد أن يفهم فهم خاص ثم يريد أن يحمل كلامه على كتب الدعوة ويقول مسألة فيها قولان أو كذا أو أخطأ فلان هذا خطأ كبير. ولكن نحن نقول هذا الكتب غير معصوم الخطأ ما نقول معصومة لكنها كتب تعنى بأعظم منهم. هذا مثل يأتي إنسان يقول والله كتب الشيخ سلمة تيمية تحتاج إلى نقد وإلى نخل وتصحيح بل الصحيح فيها تضعيف الضعيف ماذا تقول له؟ تقول هذه كتب درج عليها العلماء كابر عن كابر وكتب كلها مقابل الأدلة من كتاب السنة ليس معصومة الشيخ سلمة غير معصوم ولا من هو أكبر منه ولا أجل ليس هناك معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم لكنها كتب مقابل الأدلة الكتاب والسنة قد يخطئ بعض المسائل لكن كتب في حاجة للنقد أو أنه زل في مسائل خطيرة ما تجد مسألة نزله في عالم إلا وتجد من علماء من يقوده. حتى شيخ الإسلام بعض المسائل انتقد عليه بعض المسائل لكن انتقد العلماء لكن مسائل أكبر عليه العلماء من كلام ابن تيمية في تغريب بعض المسائل الحقيقية ذلك ما يستدام ننقده نحن الطلبة وقد درج عليه العلماء كابر عن كابر ما يستطيع الإنسان لابد أن يتهم نفسه بعض الطلبة اليوم ما يتهمون أنفسهم بل يجعل نفسه يصف نفسه مصاف العلماء، وبعض قد يتبع عالم العلماء. إذا أنت قال الدليل كذا دليل كذا قال فلان، هذا خطأ. السلف كانوا يغضبون إذا عارضهم أحد الكتاب، إذا قال رسول الله يقول قال فلان يغضبون، والأثار في ذلك كثيرة جدا. فالأصل الدعوة السلفية اللي يعني الدليل اللي يعارضك يقول لك قال الله كذا قال رسوله كذا، أما يقول قال فلان قال فلان ما يصلح إلا لم يقنع على كلام أمارة. طيب بعد الآن متبع، يكون منتظم، يكون منضبط في طلب العلم، ما يبدأ يتمنى قول الشاذة ويقال هذا الشيخ باز رحمة الله عليه وهذا كلام أمة الدعوة كله مشرف وزان وغير كل كلام يفسر كلام الدعوة يبين مراد. فإذا استشكل طالب علم آخر في مسألة أو ما المراد بكذا يرجع إلى كلام هؤلاء العلماء، هذا العلماء أخذوا هذا العلم كابر عن كابر سلسلة متصلة إلى الإمام محمد بن الهضر عنه سلسلة متصلة. ممكن أتي أنا اللي ما أخذت العلم من عند الكتب هذا يقول والله مرادهم كذا وليس مرادهم كذا فهو خالف كلام العلماء خالف. مو قول بل هو رسالة كاملة الحمد لله كلام معروف. محمد إبراهيم وغيرهم العلماء يرون بأن تقنين القوانين وغيرهم من العلماء يرون بأن تقنين القوانين لا يكون قبراً بالاستهلاك، هذا قولان للسلف، قولان للسلف كما ذكر ذلك الشيخ صالح هاشي قولان من العلماء. منهم من يقول تقنين القوانين هذا أمارة ودلالة على تفضيله لقانون وضع ونبذ الكتاب والسنة. ومن أشهر من قولان أكثر إبراهيم في رسالة تقنين القوانين وأما ما يرسل الشيوع من الشيخ محمد إبراهيم بأن رجع أو أنه كلام آخر هذا ليس بصحيح. المعلوم أن أقوال العلماء إذا تعارضت فأيها يؤخذ بالقول المفصل ولا قول مجمل. يعني الشيخ إبراهيم قال له فتوى في المجموعة رسائله فتوى تدل على تفريق بين السنان وغيره، ولو رسالة خاصة في هذه المسألة مفردة أيها يقدم رسالة مفردة التي حرمها وبيانها وليس الفتوى المجملة. طيب هذا هو الثاني، نرجع إلى كلام الشيخ حالة تلميذ الشيخ بن باز أنا نسأله وقال هذا تابع الشيخ وأخطأ الشيخ والصحيح كذا وكذا، ما قال والله الشيخ له في كلام ليس بصحيح، فما يقال بأن عند رأينا قول آخر أو نقول الصحيح كذا هذا كلام من لا يعني لم يفقه كلام العلماء. لا ممكن نقول أن من قال بأن صحيح قوي كفر لا ممكن عليه، لكن هذا القول يختلف عن قول أهل التكفير اليوم بثلاثة وجه. الذين يرون بأن تقييم قوانين الكفر أكبر كأمثال الشيخ محمد إبراهيم والشيخ الفوزان وابن عثيمين وغيرهم، هؤلاء لا يرون أن هذا إجماع، وإنما مسألة مختلفة فيها مسألة الصلاة خلاف السلف. بخلاف التكفير اليوم ماذا يقولون؟ يقول هذا كفر بالإجماع. الأمر الثاني أن أهل العلماء الذين يرون هذا القول لا يرون مخالفهم مرجع، فهو قول مثل ما هل يقول من يكفر تارك الصلاة يرى أن من لم يكفر مرجع؟ لا. بخلاف هذا التكفير اليوم يقول أن كل من قال بين قانون تغيير عنه ونعم ليس بكفر هذا إرجاع يسمونه مرجعة العصر. الأمر الثالث أن العلماء الذين يرون هذا لا يبيحون الخروج عليه ولا التكفير عليه من حكم، بخلاف هؤلاء يبيحون الخروج ويكفرون الأعيان ويستبيحون الدماء. ولذلك من يقول بأن قولي من أهل التكفير قول في إبراهيم أقول كذا، أنا توافق إبراهيم في صورة المسألة في صورة المسألة ولكن لم توافقوا إيش في توابعها وتطبيقاتها. فلا ممكن نقول من قال بأن قانون تغيير قانون من يقول السارق يسجن وما شابه ذلك أنه كفر، هذا خبر لبعض العلماء، وإن كان القول الذي أظهر من حيث الدليل هو بالاستحلال، هذا الذي تدل عليه أدلة من حيث الأدلة، وهو قول عن البغدادي والألباني وغير من العلماء. والقول هذا قول ثاني ما في مشكلة، إيش ما في ليس هناك خلاص، لكن لا تكفر عيان به ولا تسب الخروج ولا تحكي الإجماع عليه. وذلك حمد رحمه غيره ما حكى الإجماع عليه. اليوم من يأتي يرى هذا الإجماع يقول قال بالكثير كذا وقال كذا يحكي الإجماع، هم أصلا ما حكوا الإجماع فكيف تستندين كلامه؟ فهذا قول ثابت عنهم، ونحن لا نستعني نحن إذا كان القول دائر في كتاب السنة قال لبعض العلماء ما ننكره ما ننكره. والله ما نعم لو قال القول كيف نجمع لأن العمل من الدماء وبين قول صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة قال الله عز وجل أخرجه من النار من لم يعمل خيرا فكيف نرد عليه؟ هناك من أهل الإيمان من لم يعمل خيرا قبل ولا ما في أسلم ومات عمل خيرا في آخر الزمن زمن فترة ما تمكن من العلم آمن ومات لم يعمل خيرا ما عمل خيرا إذا لم يعمل خيرا قط هذا لو أخذنا على ظاهرها قلنا إيش هناك صور كثيرة من الإنسان لم يعمل خيرا قط صور كثيرة من أسلم ما عمل خيرا من مات في من مات في آخر الزمن كما حديث حذيفة لا يعرفون لا لا لا إله ما يعرفوا شيء ما تولم يصلي ولم يصوم ما عنده غير قط ورجع الله. هذا لو قلنا بين على ظهر، أما لو قلنا كما يقول بعض كثير من السنة كابن خزيمة بأن المراد لم يعملوا خيرا قط المراد بذلك على سبيل الكلام وكلام يقول بعض أن السنة ابن خزيمة يقول مراد لم يعمل خيرا قط أنه لم يترك العمل وإنما لم يعمل خيرا على سبيل الكلام والكلام، والعرب تقول فلان لم يعمل شيئا إذا لم يعمله على سبيل الكلام معناه قد عمل. ثم نقول الآن العمل لم يعمل خيرا قط التوحيد عمل ولا قول ولا اعتقاد؟ التوحيد اعتقاد خطر من غير عمل، يعني من اعتقد التوحيد مش ناجم ولا لفظ عمل؟ التوحيد هل يكلم اعتقاد اللسان او اعتقاد القلب من غير عمل؟ يعني التوحيد تم نبذ الشرك. ولذلك نقول حق على التفسير الاخر لم يعمل خيرا قط اي سوى التوحيد الحقوق التوحيد. اما إذا نقول لا نعمل خير قط لو خلاص إنسان ينجب الاعتقاد، يعني مجرد أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ها ولو لم يقل شيئا هذا مؤمن يقين. وذلك أهم الدعوة بينه وبين التوحيد ليس اعتقاد في القلب كما يقول ابن الشافعي بل هو اعتقاد وقول وعمل، لا بد أن تعمل بمقتضى التوحيد. الرسول ما قاتل الناس حتى يقروا قاتلهم حتى يعمل، قتال النبي صلى الله عليه وسلم للناس مو قالوا أقر بالتوحيد وخلاص لا، أتكلم عن العمل بهذا التوحيد. إذن هذا الأصول، هذا الدعوة بأن التوحيد إنما هو التزام، وليس قول يقول إنسان بلسان أو شيء يعتقد بقلبه ولو فعل ضده، بل لابد من التزام، والتزام التوحيد بالقيام به وبحقوقه وبترك ما يرفضه، هذا عمل. ما في أسئلة؟ نعم. ما كيف وصلت الدعوة الآن؟ قاتلك أحد؟ الآن خلي ماذا؟ أنا أسألك الآن كيف وصلت الدعوة الآن؟ أنا الدعوة ما قاتل الكويت من الدعوة؟ ما قاتل بين الكويت قتال إطلاقا. ماذا كيف وصلت الدعوة الآن؟ وفي مصر وصلت الجيوش في مصر؟ ما وصلت، وصلت إلى الشام؟ ما وصلت، وصلت إلى الهند وباكستان؟ ما وصلت. مع ذلك جماعة الحديث والدنيا كلها قامت، دول قامت في السودان وغيرها على أمر الدعوة، ما وصلها الجيوش أصلا، ما عبرت الجيوش، وصلت الدعوة لأبناء في ناس كثير، لكن أمر الدعوة أول ما بدأ القتال هم اللي بدأوا، ثم وصل أمير الرياض همداوس هم اللي بدأوا، هم ما بدأوا بتحته، هم ابتدوا. هذا ذكر محمد الهضر رحمه كثيرا قال ما بدأ أحد حتى بدأوا فقاتلوا وغار عليهم وغدر بهم ثم بدأ القتال، ذلك نشر الدعوة. لا بد، الجهاد ليس من الدين جهاد، يعني أنت إنسان على التوحيد، بل المسلمون مجمعون على أن كل قرية طرحت شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام واجب يجب أن تقاتل. مثال ذلك، وناس في قرية القرى لا يصلون الجماعة، يقول نحن نصلي في بيوتنا لكن ما يصلون جماعة المساجد، واجب ولا واجب؟ يجب أن نقاتل، يجب أن نقاتل. وناس يبيعون الخمر يستهدفون بيع الخمر، يجب أن يقاتل حتى أن يعفوه بالإجماع، مع أنه قد لا يكفرون بهذا، بمعنى مجرد ترك الخمر أو ضيع الخمر ليس كفرًا، لكن بالإجماع كيف ما ترك التوحيد؟ يجب أن يقاتل، وسعب ترك التوحيد وحده في شرك، أما لا يجب أن يقاتل، إذا كان يقاتل من ترك الصلاة بالجماعات أو من ترك إظهار الصيام ونفذ الفطر إظهار الفطر، هؤلاء يقاتلون، ولا يقاتل هؤلاء من ترك أصل الدين. مسلمين لكن عندهم يعني جهل في العقيدة، جهل ما قاموا عليهم العلم، ما قاموا الحج عليهم، بعضهم يعني يبقى الشيء بأن هؤلاء مسلمين حالهم مسلمين، لا كيف مسلمين؟ قاموا الحج جلس سنين يعلم الناس كتاب التوحيد، فألفها ألفه البصري وعمره ما يقرب من 23 سنة، هذا عجيزة، يعني ألفه هذا في سنة 1333 ولم يرفع القتال إلا سنة 1133 تقريبا أو 4 يعني الوقت أو 1339 1139 ولم يرفع الجهاد والقتال إلا بعد 20 سنة. الشيخ قام الحجان وبين وعرف العلماء وكاتبوهم وناظروهم، وكل دولة وكل بلد يحصل القتال يحصل لهم بيان كثيرة جدا، إلى أهل الحرين، إلى أهل كذا، إلى كتب ورسائل وطلبة، وانتشرت دعوته، دعوته عامة ترجع الجزيرة صيت وعام، الدعوة انتشرت والشبهات قد أجيب عليها وبينت. فما كيف مسلمون؟ مسلمون يقاتلون، الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانع الزكاة المقرين بها قتال ردة، ولذلك العلماء مجمعون الصحابة رضي الله عنهم على أن من قاتل دون إقامة شعيرة واجب وشعائر الإسلام له يقاتل قتال كفر وردة. الذين قاتلوا أبو بكر رضي الله عنه أربعة، قاتلوا ناس ارتد عن الدين بكلية تركوا الإسلام، وقاتلوا ناس آمنوا بالمدعي النبوة كمسيلم وغيره، وقاتلوا ناس جحدوا الزكاة، وقاتل أناس أقروا بالزكاة وأنها واجبة لكن أبوا أن يفعلوا، وهؤلاء هم اللي ناظرهم، يعني عمر والصحابة ناظروا أبو بكر ليس على الفرق الأولى الثلاث، ناظروا على هذه الفرقة، قالوا كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ فقال والله لو قاتلنا بين من فرغ بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال وأدونه لرسول الله لقاتلت معه، معناته أنه قاتلهم لأجل منعهم الزكاة، ومع ذلك قاتله بكر قتال ردة، قتال أنهم مرتدون، لذلك هذا غيره على أن كل من قاتل دون إقامة الشعيرة ولو قضى بها، يعني الناس كلهم صلوا في المساجد أو لا تبيع الخمر في بيوتكم أو احكوا بالشريعة قال والله ما نحكم بقانون. يا جماعة كم الشريعة؟ قال نحن نقر بأن هذا باطل لكن ما نحكم نبي. فقاتلنا أنتم قاتلوا قاتل كفر قتال كفر. لو قاتل دون أن يحكم الشريعة وقاتل ليجل أن يحكم القانون وقاتل يقاتل على أنه مرتد وهذا دون توحيد. فكيف نقول من قاتل المسلمين كيف مسلمين وهم يقاتلون على إقامة على إقامة الشرك يقاتلون ليصل دعوة التوحيد نبقى على الشرك وتبقون أنتم ونطمس التوحيد يقاتل قتال المسلمين الإسلام على ما أعرف كان رفت الدولة أنا كاد أجزم جزما أن أكثر ربما قرأوا كتب التاريخ في أمر الدعوة ولا يعرفون تاريخ الدعوة النبوية أصلا لأن كل من له أدنى اطلاع أدنى اطلاع على تاريخ الدعوة أدنى يعلم أن أصل القتال ما بدأ إلا منه وأن لم يكن هذا قام الحجة وأنه لم يخرج الدولة العثمانية وأن أجوة كانت خارج أصحاب الدولة العثمانية تماما ولك ما يقول هذه الشبهات إلا هناك إنسان مغرب إنسان جاهل لم يقرأ الطريق ولا كتب رسالة من تعب كلها مليئة بمثل هذه الشبهات التي كانت تثار عنها أم الحمد لله ذكر قال ما تقولون بالماء عن التوحيد والشرك وخالفون في أمره في التكفير والقتال الذين خالفوهم أكثر ما وردوا خالفا أنكم تكفرون بالشرك ولا تقاتلون عليه هذا اللي قال وأجاب عنه الحمد لله رحمه الله وبين من التكفير قتال الدين وأن من ترك التوحيد وبني الحجة يجب أن يقاتل يجب أن يحكم بكفره وأن يقاتل عليه فالذي أنكره كما قال الحمد لله الذي أنكروه منا هو هذا كثير من موافقون قال نعم أن دعوتكم أن ما تقولون هو الحق وأن التوحيد وأن ما تحذرون من منهم من الشرك والشرك لكن يخالفكم في أن لا نحكم على هذا الشيء بالشرك وأن لا نستطيع القتال أربع أمور مسألة الشيخ وافقوه في اثنتين وخالوا في اثنين تكفير القتال فهؤلاء اللي يسميه بعض الدكاترة لا إما أنهم جهالة وأنهم كتب تاريخ الغنام وابن بشر من أحسن كتب كتب يقرأ الدرة الثانية ما ذكره أمة الدعوة فيها كثير ثلاث الأسئلة طيب احنا كنا المفروض ندخل في الإسلام لكن ندخل خلاص الآن ننتهي من هذه المقدمة ندخل إن شاء الله في الأسبوع المقبل والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه